فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. فالله عز وجل استشهد بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح، ويقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والذين يعلمون هم العلماء، والذين لا يعلمون هم الجهال. الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول من المؤمنين، وإنما يعتبر حجج الله سبحانه فيتعظ ويتفكر فيها ويتدبرها، هم أهل العقول والحجة لا أهل الجهل والنقص بالعقول. وإنما الذي يعتبر هم أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه، أيها الفضلاء، ومن فضائل العلماء أن الله جل وعز رفع منزلتهم، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمعنى: يرفع الله المؤمنين، يرفع الله المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم ربهم فيما أمرهم به من التفسح في المجلس إذا قيل لهم تفسحوا، أو بنشوزهم إلى الخيرات إذا قيل لهم انشزوا إليها، ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. صح عن ميمون رحمه الله تعالى أنه قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ويقال: مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمة. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم ضرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، والخوف بالجهل، والحزن الطويل به. وعن أولي العلم من فيان فاعتصمي، العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمن، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها بطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نضارته إذ كان متصفا بدعوة خير الخلق كلهم. كفاك في فضل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخبر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاهم أن غدوا للوحي أوعية، وأضحت الآي منه في صدورهم، وخصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا، وأهل الجهل في صمم ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. أيها الفضلاء، هذا وإن الواجب علينا تجاه العلماء توقيرهم وإجلالهم وإنزالهم المقام اللائق بهم، والواجب الاقتداء بهم في الحق والهدى والصواب وطريق الخير، وينبغي الدعاء لهم والثناء عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحام قرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا وإن من سوء الأدب الاستهانة بالعلماء الربانيين ووصفهم بعلماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس، ووصفهم بالمرجئة والجامية والمداخلة، وأنهم علمانيون ونحو ذلك من الأوصاف المنفرة. إن من سوء الأدب التنفير منهم والتقدم عليهم وإبعاد الناس عنهم وربط الناس بأهل البدع والأهواء. إن ربط الناس بأهل البدع والأهواء غش في المسلمين، فهذا من الغش والخيانة، والله المستعان. هذا ومن الناس من لا يفرق بين العالم وبين القصاص، فكلهم عنده علماء فيستفتيهم ويأخذ عنهم، ويرى من كثر كلامه هو العالم كثير العلم، وهذا غير صحيح. من أجل ذلك إن من الواجب بيان صفة العالم الرباني. والرباني هو الرفيع الدرجة، الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كونوا ربانيين، أي حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال بعض أهل العلم: العلماء الربانيون هم الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم، ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله عز وجل. لا يبدأون بالمطولات، يبدأون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات، ربونهم بالتدريج. هؤلاء هم العلماء الربانيون. واحذر أن تفهم من أن العبد الرباني أو العالم الرباني فهما صوفيا ضالا. العبد الرباني عند المتصوفة هو الذي يصل إلى درجة يقول للشيء كن فيكون، هذا مفهوم صوفي ضال، يعني يعتقد أن معنى العبد الرباني هو العالم الرباني الذي يصل إلى هذه الدرجة، إلى درجة الربوبية، يقول للشيء كن فيكون. هذه دعوة إلى الضلال، إلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك هذا الداعي أو لم يدرك؟ العلماء الربانيون هم ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله عز وجل على طرقهم ومناهجهم. ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية، قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. العلماء الربانيون هم أهل الخشية والخضوع لأمر الله تعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخشاه حق خشيته هم العلماء الربانيون العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. ورأس العلم خشية الله، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. قال رجل للشعبي رحمه الله تعالى: أفتني أيها العالم. قال الشعبي: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال أفقاهم لربه عز وجل. فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. العلماء الربانيون هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، لا يتبعون المتشابه، بخلاف أهل الهوى والضلال الذين يتبعون المتشابه. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه الصفة مما يميز أهل الحق والهداية عن أهل الضلال. تقول عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. العلماء الربانيون هم أهل الزهد والإقلال من الدنيا والنذارة لقومهم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا. العلماء الربانيون هم الذين على بصيرة من دينهم، وعلمهم في صدورهم آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. العلماء الربانيون هم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم، فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع وليس الاتباع، فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان. أهل السنة والعلم والإيمان الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يتبعون. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل، لا يعدل أحد على الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، إن ذلك مذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. يقول ابن وهب المالكي رحمه الله تعالى: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالبلاغة ليست بكثرة الكلام، ولا بخفة اللسان، ولا كثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى والقصة إلى المحجة. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، أو كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله عز وجل واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. العلماء الربانيون هم الذين يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله عز وجل. يقول سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلماء الربانيون هم أهل الفهم والاستنباط المعتبر القائم على أصول أهل العلم المستمد من القرآن العظيم والسنة المطهرة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. العلماء الربانيون هم الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت. يقول الحسن رحمه الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العلماء والربانيون لا يدعون إلى المظاهرات ولا إلى الاعتصامات ولا إلى الثورات. العلماء الربانيون هم الصابرون الموقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والله سبحانه وتعالى وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وفي قراءة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلماء الربانيون هم الذين يبينون الحق للناس على بصيرة وهدى ولا يكتمونه يقول سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي قراءة ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس قبل كل شيء التوحيد والسنة. التوحيد والسنة أولا، كما يحذرون الناس من الشرك والبدعة وأهلها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. العلماء الربانيون هم المتواضعون الذين يقبلون الحق وينقادون إليه، وكلما ازدادوا علما ازدادوا لله تواضعا. من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل، إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله عز وجل لا غضبا لنفسه. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردائها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. العلماء الربانيون هم من كانت دعوتهم واضحة مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. العلماء الربانيون هم أهل الاستقامة والخلق القويم والأدب الرفيع، الناصحون الدعون إلى الخير. هذه بعض من صفات العلماء الربانيين. فالزموا إخوتي بارك الله فيكم من كان هذا حاله من العلماء الربانيين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن النصيحة للأمة، يربون الناس على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، بدءا بصغار العلم قبل كباره. والأصاغر هم الجهلة أهل البدع والضلال. جاء في مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا السن، والله أعلم. ونختم هذا اللقاء القول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من العلماء الربانيين، وكذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا رب سائل يسأل فيقول: هذه صفة العلماء الربانيين، فلو تذكر لنا بعض أسماء العلماء الذين نرجع إليهم من علماء هذا العصر، فنقول: من العلماء الربانيين في هذا العصر الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ومحمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وأحمد والعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والعلامة تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى، والعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، ومحمد الجامي رحمه الله تعالى، وابن باز رحمه الله تعالى، والألباني رحمه الله تعالى، وحماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، والحيدان حفظه الله تعالى، والشيخ عبد المحسن بن العباد حفظه الله تعالى، وأحمد النجمي رحمه الله تعالى، وزيد بن هادي رحمه الله تعالى، والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، ومحمد آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى، والشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، والشيخ محمد ابن هادي حفظه الله تعالى، والشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى، وعبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، والحذيفي الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله تعالى، ومحمد علي فركوس حفظه الله تعالى، وسليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، ومحمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وإخوانهم ممن هم على منهج السلف الصالح. وأخيرا أقول لكم كما قال القائل: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رؤست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت. فقد كتب رجل إلى أخ له: إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب، فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. فاللهم توفنا مع الأبرار، ولا تخلفنا في الأشرار، وألحقنا بالأخيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.